أنهما لا يتصرف، أنه لا يتصرف تصرفا. باطل هذا الظهور إنما يتم متى؟ بعدما مير أركان الدين. إذا أركان الحق نقول بل حال المسلم أنه لا يتصرف إلا الصحيح. أما قبل التمامية هذا الظهور لا يأتي، ومدرك إصالة الصحة هو ماذا؟ ظهور حال المسلم على رأي العلامة. على أي حال الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب شي يقول، في مقام الجواب شي يقول، بالله شوف شي يقول، يقول يا جماعة أنا ما فهمت الفرق بين الضمان وبين البيع. البيع هم يقولون، حتى العلامة وغير العلامة شو يقولون؟ إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع بعت وأنا صبي، والمشتري قال لا تجنس رجال، شو تقول؟ قال قال من؟ قال المشتري لإصالة الصحة، فأجروا إصالة الصحة مع الشك في بلوغ البائع. يقول لما أعرف الفرق بين هذا وبين الضمان، بينما لما نوصل للضمان قالوا إصالة الصحة ما يمكن أن تجري إذا شك في بلوغ الضامن. شنو الفرق؟ يقول ما أعرف. ثم يقول الشيخ فأبين لكم رأيي، أنا رأيي شنو شو أقوله؟ إصالة الصحة تجري عند عدم زمانية الأركان. يقول بالي بالي بالي بالي بالي، لأن العمدة في دليل إصالة الصحة شنو قلنا؟ القرآن والسنة قرديناهن، إيش بقى لنا؟ قلنا إجماع واختلال النظام. صيغة صيغة يعني الإجماع واختلال النظام، ومن المعلوم هذان الدليلان يجريان حتى لو كان الشك في احد اركانه. عقل يقول جرب من وجدانك، جرب فئتك، اذا صرت رجال محترم انت حضرة جنابك. لكن شكيت ورا مدة عند الانسان كثير ما يحدث، أنه أنا لما اشتريت الكتاب الفلاني أو الحاجة الفلانية الأخرى اشتريتها وأنا بالغ أو أنا غير بالغ، كلها خاف أنا مشتريها وغير بالغ. إذا غير بالغ البيع شي يكون باطل، سيكون أروح أن أفتش عنه عن صاحب هذه المكتبة، أقول أبويا تعال تعال أنا مشتري خاف من عدة باطل، هذا كتابك هذا تعال أخذه وطيني فلوسي. وإذا ميت أبو المكتبة يكون أدور ماذا؟ على الورثة. إذا واحد بالهند وواحد بالسند يكون أروح وراهم، يعني أكو واحد شي يسوي بلع عليك، أكو واحد شي يسوي يو يجري إصالة الصحة يقول لا هاي مخلصة شنو هاي، إن شاء الله أنت مشتريت قالي باعك صحيح، يبني إنسان على الصحة. سيتبين على أن السيرة جارية على إجراء إصالة حتى عند الشك في البلوغ. من جبت هاي الحكي على أي حال؟ ثم بعدين الشيخ رضوان الله عليه يرد الأدلة التي استندوا إليها، وقلنا دليلا استندوا، يرد كلا هذين الدليلين. منهجت بحثنا تقريبا انتهت. نطبق العبارة، فقبل أطبق العبارة فأرسال لكم مختصرة أخرى المهمة تلتفت تبري سهرة. هل إصالة الصحة تجري بعد تمامية أركان العقد أو حتى قبل التمامية؟ قلنا يوجد علمان الكركي والعلامة، ذهب إلى أنه تجري لو تمت الأركان، وكان الشك في الشرط المفسد، في الشرط الفاسد المفسد، هل موجود أم لا؟ الدليل الذي ومثلوا لذلك قالوا على هذا الأساس توصف الضامن والمضمون، وقال الضامن ضمنت وأنا غير بالغ، فلا يمكن أن نقول القول قول المضمون له لإفادة الصحة، لأن إفادة الصحة ما تجري هنا، إذ هذا النزاع قبل بلوغه، قبل تمامية الركن وهو البلوغ. واستدلوا بدليلين، الأول على أنه قبل تمامية الأركان عقد ما موجود حتى يختلف في صحته وفساده، والدليل الثاني شنو الذي استدلوا به؟ أن مستند أساس الصحة هو ظهور حال المسلم، ومن المعلوم هذا الظهور إنما يمكن التمسك به بعد تمامية أركان الحقل. الشيخ رضوان الله عليه يقول أولا أنا لم أجد فرق بين مسألة البيع، حيث أجريت مصات الصحة لو شك في بلوغ البائع، وقال المشتري لا غير ذلك، يوم العكس وهنا لم تجروها، شنو الفرق؟ ثم قال وأما رأيي فأقول المستند للإفادة الصحة السيرة والاختلاف، والسيرة جارية على إجراء إفادة الصحة إذا إنسان شك في البلوغ، كما لو أنا شككت أن الأشياء التي اشتريتها قبل مدة هل اشتريتها وأنا بالغ أم لا، أبني على الصحة، ما راح أدور على أبو المكتبة وأولاده في السند والهند وغير ذلك. طبق العبارة يا أخي. الأمر الثاني، إن الظاهر من المحقق الثاني أن إصالة الصحة إنما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان. أقرأ لك أول جامع المقاصد كم عبارة منه وبعدين العلامة كم عبارة من أقرأ لك. قال في جامع المقاصد فيما لو اختلف الضامن والمضمون له، فقال الضامن ضمنت وأنا صبي، ايه ايش قال من اول؟ قال في ايش قال في هاي المسألة ايش قال؟ ها قال بعد ما رجح تقديم قول الضامن، الضامن الذي كان يقول انه انا لست ببالغ، رجح قول الضامن يعني شنو؟ قال الضمان صحيح وباطل صافي. ايش قال؟ ما هذا لفظه نقطتين شارحة، فإن قلت للمضمون له إصالة الصحة إيش نقول؟ فاسد، لا الحقوية المضمون له الأصل الصحة، فإن قلت للمضمون له إصالة الصحة في العقود، وبعد وظاهر حال البالغ أيضا نقدر نقول لا يتصرف باطلا، وظاهر حال البالغ يا بالغ يعني مضمون له، مضمون له، ايه اذا كان ذاك الضامن ليس بالغ هذا شلون يجوا يسمونه يقبل ضمان؟ قلنا شوف شوف ايش قال، ان الاصل في العقود الصحة لكن شوف بعد استكمال اركان حتى يتحقق وجود العقد، قبل استكمال العقد ما موجود يتحقق وجود العقد، أما قالوا فلا وجود للعقد. ثم ايش قال؟ والله هاي التفت لهذا الفرق، فلو اختلف في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد، هذا اختلاف في ركن العقد، فالقول قول من؟ الذي يقول حر وينظر العبد، لأن الأصل عدم كون حر يا بيه. إذا الأصل عدم كون حر والقول قول مدعي عفوا، الأصل عدم كون عبد صار اشتباه حدي، نشك في أنه عبد الأصل عدم كون عبد، ويعني راح يصير فاسد، وإذا صار فاسد هو هذا خلاف صارت الصحة، حالفه شوف شي يقول حالفه منكر وقوع العبد العقد على العبد، يعني يصير القول ماذا؟ قول مدعي الفساد، وصارت الصحة ما تجبه أن تشغل بعد الاستكمال، وين الاستكمال ما موجود. أوه. وكذا الظاهر، مو هو الجمع المقاصد تتمسك بينا، فإن قلت للمضمون له، للمضمون له ش أكو، شوف العبارة رجاء، للمضمون له شنو في صالح المضمون له الذي يدعي الصحة، ش أكو شيئان، فصارت الصحة خب جاوب، يعني صارت الصحة ما تجري إلا بعد الاستكمال، وبعد شفت شيء ثاني أكو، شنو هو الشيء الثاني؟ ها؟ وظاهر حال البالغ أنه لا يستطيع يجاوب، يقول وكذا الظاهر، يعني ظاهر حال البالغ، إنما يتم الظهور وكيف مع الاستكمال المذكور، المذكور يعني شنو؟ هذا استكمال العقد الأركاني، هذا اللي ذكرناه قبل قليل، لا مطلقة، لا حتى قبل إحراز الاستكمال انتهى. أي فرق عبارة جامع المقاصد، بعد ما تتحيل تعال كذا تحب شفوي لك أخذ عبارة ثانية. وقال في باب الإجارة ما هذا لفظه، إيش قال؟ لا شك في أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور، جميع الأمور المعتبرة في العقد من إيجاب وقبول، من ثاني من جريان على عوضين معتبرين، فكل أمر تمت، ثم على ثلاثين في شرائط مفسد، فإهماله للطرق المدعى يا مولا، يعني الأركان كان والاختلاف شرفات، فالطرق رفع بيمينه لأنه هو مواطن الأصل، يعني صحيح، أو لأن الأصل عدم المسلم، لأن الأصل عدم ذلك المسلم هم أيضا في فعل مسلم صحيح يعني ولأصاصه. أما إذا خل الشك فصح والفساد من ناحية ناحية أركان في بعض هاي أمور المعتبرة لديان، وقع كلام في من وقع الشرك على الفساد في بعض الأمور المعتبرة وعرمه وعدمه عليه شنو وما كان هذا كل شيء، ما معنى الشرك وعدم الشرك؟ ها شلون؟ أي زائدة، فإن أصل لا يثم هنا حميد ريبيس، فإن الأصل عدم السبب الناقل، يقول الأصل شفتنا يوجد عقد ناقل يولا صحيح أصل عدم، من ذلك ما لو الثاني شريت العقد فقعتك الحرة، أنا ما تسلامنا أصلا تصحى ما تجري الأصل فهنا فالصور لحي الفساء، فهي آليا لجامع المقاصد، بعد آليا هم ما تلعب حتى يصير عدل، يا أخي عدالة مطلوب، ويظهر هذا الرأي أيضا رأي الكرم من بعض كلمات العامة، قال في القواعد لا يصح ما نص به حتى أذن له الولي، ولو أذن له الولي حتى لو أذن الولي، فهذا الأساس يقول إن اختلف يعني ضام المضمون له دم قول الضامين، ليش؟ لأصالة باءة الذمة، قول الضامين شو يقول؟ يقول ضمن أنا صبي، قلت قول لأصبراء الذمته، ونشوف أنه صبي ومو صبي لما ضمن أصل براءة أنت من ضم، والأصل عدم بلوغ، ولا لمدع الصح أصل يستند صح ما يجري هناك، ولا ظهور ظاهر حال المسلم يقدر يتمس به، ولا ظاهر يرجع لي، بخلاف ما يتبين من خلال هذا الكلام، يقول يعني أن الصحة والظهور يعني بعد استكمال الأركان، بخلاف لو تمت الأركان وتحت فاسد لا بل الظاهر أنهما ما يصب باطل، وكذا البحث فيه ما لو عرفه هو حال الجنون، إذا واحد عرف له حال هذا الظالم عرفه حال الجنون، بعدين صار عاقل، بعدين وقع نزاع بين هذا العاقل الذي ضامن الذي صار عاقل وبين من؟ وبين المضمون له، فش قال هذا الذي صار عاقل؟ قال أنا لما نضمنت اضمنت وأنا لست بعاقل، نعم نفس الحاجة، القول قوله لأصالة شنو؟ براءة ذمته، ولأصالة شنو؟ عدم العقل، بلي مولانا فإذا عدم العقل ما أقول صار براءة ذمته وصارت صحة ما تجري، ليش؟ أن المؤثلات في الأركان انتهى. وقال في التذكرة فيه بعدنا ويا العلامة عبارة ثانية، قلنا ادعى المضمون له أن الضامن ضمن بعد بلوغي، وقد ضامن بل منت لك قبله، يعني قبل بلوغ، إن عين ويت لا يحتمل بلوغه في ذلك الوقت، قال لا تضمنت قبل عين سنة، أنا قبل عين سنة قد كان عمري أنا منت خمس سنين، وأكو واحد يبلغ بسنين بالله ما يصير خوف، فإن عين وقتا لا يمل بلوغ، يعني قدم قول الصبي، يعني قول الصبي إلى أن قال ولم يعين له وفى القول قول اضمني بيمينه. يقول أنت تقول أيضا تقول وأيضا مناسب هنا. وقال الشافعي وقال الشافعي قالت عدم وقال أحمد القول قول المامون لو ليس أن يدعي الصحيح لأن أصل صحة الفعل وأنت كما لو تفهم شاف مطلق شلون أصل صحة إنها كذلك. العلامة رضوان الله عليه جاوب قل له فرق بين الأخلاق في المفصل وبين الأخلاق في من في هذا مورد في البلوغ على الوقت ليش شرط الفرق أن مختلفين في شرط المفسد يعني الذي يختلفون في وجود شرط المفسد يقدم في قول مدعى الصحة من يابا لأنه متفقين على أهلية التصرف متفقين على أنه هم اثنين في محل التصرف بالغين عاقلين لكن وقع منهم شرط فاسد. هنا نبري نقول ما دام عاقلين بالغين ظاهر حال المسلم ما يقدم علينا ظاهر حال المسلم البالغ العاقل الرشيد ما يقدم الفاسد. أما إذا ما أحرفنا بلوغهم وعقلهم فالظاهر هنا لا معنى له ما تعلنا واحد بالغ محرف حتى نقول شنو ظاهر حاله أنه ما يخدم عليهم بعد ما معلوم بالغ. إذا يقول والفرق أن المختلفين في الشرط المفسد يقدم فيه قول مدعى لاتفاقهما على أهلية التصرف إذ من له أهلية التصرف لا يتصرف إلا تصرف ومن له الأهلية البالغ العاقل الرشيد ما أدري شنو بعدين يجي. فكان القول قول مدعى الصحة هذا وين إذا اختلفوا في الشرط الفاسد لأنه يدعي هذا مدعى الصحة لأنه مدعي للظاهر يدعي ما يوافق ظهور حال المسلم لكن تعال في موردنا الذي يختلفون في أصل الأهلية وعدم الأهلية الظهور هنا ما موجود بعد لأنه ما محرز أن هذا أهل حتى نقول الأهل للتصرف لا يقدم إلا على ما هو الصحيح وهنا اختلف في أهلية التصرف فليس مع من يدعي الأهلية ظاهر يستند إليه ولا أصل يرجع إليه وكذا بعد العلامة قاعد يحكي لو ادعى أنه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد الرشد من الشراط من أركان بعد ولي أم نفس الكلام يعني نفس الكلام يعني إصابة الصحمين في التطبيق فالقول قول هو هذا المدعي الذي يدعى عدم الرشد انتهى موضع الحاجة لكن الشيخ الأنصاري يجي يقول والله أنا ما فهمت الفرق بين البيع وبين الضمان شو بالضمان يقول إصابة الصحمين إذن يوصل في البلوغ شو في ثلاث بلوغ تجري في البيع لكن لم يعلم الفرق بين دعوى الضامن في باب الضمان الصغر وبين من في باب البيع وبين دعوى البايع إياه ونحن وبين إياه عن شنو الصغر في باب البيع حيث صرح المحقق الثاني والعلامة بجريان إصالة الصحة يعني في من في البيع قالوا تجري حتى هو المحقق شي يسمونه الثاني ويا شي يسمونه العلامة هم دول الذي قالوا في الضمان ما تجري أصابت الصحة هنا قالوا تجري وإن كان بعضهم قال إصابت الصحة تجري ولا تقف أمامه أمامها إصابة من البلوغ كيف ما كان من حتى إذا قرف أمامه فعله هذا كان يسلم على الصحة في البيع هذا ما تعلم بجراء الصحة وانتلف بينما رضاها يعرض صلاة الصحة عدم البلوغ وبيبحث هذه المعارضة كيفما كان سواء قالوا بالمعارضة عمنا يقول بالتالف أتبع سلم وجريانها ولذلك مولانا علي تلميذ العلامة اسمه قطب الدين أشتل على العلامة قال له شنو الفرق ليش آخر الشيء هذا وقد حكي عن قطب الدين أنه اعترض على شيخه العلامة العلامة حلم في مسألة الضمان قال له في مسألة الضمان ليش ما تجرون إصالة الصحة شوف البيع شو تجروها وإنك ما تنقل أصل صحة ليش تقولون هناك الأصل عدم البلوغ عدم بلوغ الضامن أنه اعترض على شيخ العلامة في مسألة الصحة العفو اشتبهت أنا عن الصحة اشتبهت فإذا يعني يقولون راح أرجع ترى الشرح من أول إذا العلامة كذا في باب البيع يسلمون على أنه شنو تجري إصالة الصحة ولذلك أشكل منه قصد الدين على العلامة، قال على أنه أنتوا ليش في مسألة الضمان ما تجرون إصالة الصحة، اجروها هناك كما في البيع. بس أجابه قال له مو شو يسمونه شنو، قال له معارضة الضمان صعب إصالة عدم البلوغ. هذا الكلام شي يدل أن العلامة يرى حتى في باب الضمان إصالة الصحة لا بأس بها، ولذلك عرضوا الإصالة عدم البلوغ. فبالتالي هذا نقل هذا الكلام شنو يريد يقول للشيخ الأنصاري، أنتوا في باب البيع اجريتوا إصالة شنو الصحة، بل يظهر من خلال ردة إعلاما على تلميذ قطب الدين أنه حتى في باب الضمان بعض أحيانا ما تقول تجري إصالة الصحة. وقد حكى عن قطب الدين أنه اعترض على شيخ العلامة في مسألة الضمان، في مسألة الضمان قالوا الحق ويا من، ويا المضمون له الذي يدعي ويا الضامن الذي يدعي عدم البلوغ، اعترض عليه قال له مؤسسات الصحقة تجري في جانب المضمون له، فعارضها بإصالة عدم البلوغ، فتبقى إصالة براءة ذمة منه الضامن بريئة سليمة عن المعارضة. فهذا يدل على أنه حتى إصالة الصحة يسلم جران في باب على أي حال. الشيخ الآن صار يقول رأيي خل أقوله أنا شنو، فشنو شغل هذا اللي مشلب أنا للعلامة ومأذنين وقولوا وياك شنو هالحكي. رأيي على أنه صارت الصحة تجري، لأن المدرك المهم قلنا السيرة، والسيرة هنا موجودة كما مثلنا للسند والهند. ما أمشي يا أخي إذا شكيت أنه صارت هذه الحاجة في حال بلوغ أو لا. أقول والأقوى بالنظر إلى الأدلة السابقة، الأدلة السابقة اللي هي العمدة شنو سيرة ولزوم اختلال النظام، الأقوى هو التعميم يعني شو يعني صارت الصحة تجري حتى لو كان الشك في الأركان. أجيب لك دليل على أن السيرة جارية على ذلك. ولذا لو شك المكلف أن هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال الصغر أو لا، يبني على الصحة، ما يروح للسند والهند. يا أخي قد واحد من عندكم يقول شيخنا تدري هذا أنا ليش أبني على الصحة وما أساسب للسند والهند، تدري من ناحية أنه لمن أشك في أني اشتريت أو ضمن تصرفت في حال بلوغي أم لا، يعني في الحقيقة هذا شك في من يستلزم الشك في من في أن ذلك الطرف المقابل لي، الطرف المقابل لي يعني منه مثل البائع، والبائع كان بالغ بلا إشبال رجال شديد ساعد المحل يا أبي ذاك، يعني انا راح ماذا اقول بان تصرف فاسد، والاصل ان تصرف ماذا بما انه مسلم اصل الصح. فانا اسافر الى الصين والهند من يابا لا من باب اجراء اصالة الصحة في فعلي، بل من باب اجراء اصالة الصحة فينا في فعل ذات، يعني ذات بالغ وبلا اشكال رجل كبير. الشيخ الانصاري يقول كلام لطيف، لكن النفس يأتي وين؟ إذا في البيع يأتي فالضمان يأتي. نقول لمن يشك الضامن أنه بالغ أو ليس ببالغ فصارت الصحة لا يطبقها عليه، لأن هو بعد ما محرز البلوغ، لكن يطبق صارت الصحة في حق المضمون له. لذلك يقول ولو قيل أن ذلك يعني البناء على صارت الصحة وعدم السفر إلى السند والهند من حيث الشك في تمليك البائع البالغ وأنه كان في محله أو كان فاسدا، أنا ذاك تصرف ذلك الطرف كان صحيح أم فاسد، ذاك رجال شبيه فإذا تصعنا زيه في تصرف ذلك كان جرى مثل ذلك في مسألتنا التداعي، مثل التداعي يعني كنا قلت مسألة الضمان، وإنما عبر بأنها تداعي لأنه دعوى شنو من كل طرف ماذا موجودة، فإن هذا يدعي ماذا أني ضمنت وأنا طفل صغير، ذاك يدعي أنك بالغ، فكل منهما له دعوة. ثم إنما ذكره قال الآن نجي الى رد الشيخ الانصاري على ذينكل قول يا شنو ذينكل الدليلين. الدليل الاول شنو اشكان الدليلين؟ الدليل الاول شنو اشكان؟ انه قبل ثمانية الاركان لا يصدق وجود للعقد، عقد ما موجود. فإذا لم يكن العقد موجودا لا معنى للنزاع في الصحة والفساد حتى مثل إصالة الصحة. الشيخ يقول لنا إذن تقول ما في وجود يعني شنو؟ ما في وجود يعني شرعا ولا عرفا حقيقتان. شنو مقصدك؟ إذا صودت من دون إكمال الأركان عقد شرعا ما موجود، بل ما معلوم عقد شرعا موجود. لكن كل ما ليس بصحيح شأنه ذلك، كل عقد الذي يختلف فيه صحته وفساده شأن الفاسد ماذا؟ انه لا يوجد، غير موجود شرعا، لان الموجود شرعا هو الصحيح وغير الصحيح ليس بموجود. فإذا أنت كنت تشترط الوجود الشرعي يعني نحو في الوجود الشرعي لازمه إصالة الفساد، أصلا ما تجد في أي مورد، لأن إصالة الفساد شو بتنزيلها عند الشك في الفساد والصحة، يعني عند هو الشك والفساد والصحة يعني وجود الشرع وعدمه، صحة الشيء وجوده شرعا، فساده عدم وجوده شرعا، فهذا شك عند عدم الإحراز الوجود الشرعي، فيجب دائما إصالة الصحة ما تجد. وإذا كان مقصودك من أنه قبل الاستكمال لا وجود عرفا، يعني إذا لم يحرف أهلية البائع أو المشتري أو الضامن لا يقال وجد عقد الضمان، هذا خلاف الوجدان 100%. طبق العبارة. ثم إن مغتره جامع المقاصد من أنه لا وجود للعقد قبل استكمال شنو؟ أركانه وأركانها، ها؟ أركانه بعد أركانها بعد ليش؟ إن أراد الوجود الشرعي، إذا قصدك يعني قبل الاستكمال وجود شرعي ما موجود، فهو عين الصحة الوجود الشرعي عين الصحة، وإذا كان عين الصحة ترى ما وضح الشيخ، أنا وضحت فيها، فلازم شنو عين الصحة؟ يعني معنى صحيح يعني موجود شرعي، معنى موجود شرعي يعني صحيح. فانت اذا كنت تشترط الوجود الشرعي لازم اصحى الصحة بعد ما لا مورد، لان نظرية عند شرط الصحة يعني عند شرط الوجود الشرعي، فاذا تشترط احراز الوجود الشرعي يكون نتجه ابدا. وان اراد الوجود العرفي يعني لابد وجود عرفي اقول العقل فهو متحقق مع الشيء، يعني لما اشك ان انا ضمنت بارغ او مبارغ، ضمان عرفان صادق، بيع عرفان صادق، شنو تقول ما صادق؟ بل حتى اكثر اقول ترى التثر وحظونك تقبل يوم تقبل بعد مائة شهر، حتى لو أحرزت 100% كنت غير بارغ، مع ذلك عقد عرفا يصدق. لذلك يقول بل مع القطع بالعدم بعدم البلوغ ايه ام يصدق نقطة. وقبل ان نرد الدليل الثاني لهم الوجه الثاني لهم نذكر هذه الجملة لربها، قالوا ومن ذلك اذا اختلفوا في ان متعلق العقد عبد يوش يسمونه قولوا وياي حر، من ذلك يعني شنو؟ يعني من تلك المواد التي اصالة الصحة ما تجرب فيها. الشيخ الانصاري يقول هذا يدخل في المسألة المعروفة، اتعدهم مسألة معروفة شو يقولون؟ لو اختلف فقال بعتك بعرض وقال الآخر بل بحر، يقولون القول قول من يقول بعد إصالة الصحة، مسألة هي معروفة موجودة بالكتب، فهذا الفرع يدخل تحت ذاته. شريت شنو نقول من ذلك؟ يعني من تلك المواد التي لا يجري فيها إصالة الصحة، بل يجري. وأما ما ذكره من الاختلاف في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد فهو داخل المسألة المعنونة في كلام القدماء والمتأخرين. شنو المسألة المعنونة في كلام المتأخرين والقدماء؟ وهي ما لو قال بعتك بعطى قال بل بحر، فراجع كتب الفاضلين والشهيدين تجد صدق ما ذكرناه يا أخي. محروفة بكل اثنين قال كسعيد وسعيد كل اثنين اذا سعيد كل اثنين ان شاء الله. واما ما ذكره فهذه الزيادة اللي بيعدكم في الكتب الصغيرة اشطبوا يا اخوان عليها. واما ما ذكره اجينا يلا للدليل الثاني. قلت انت دليلك الثاني شنو هو بالعدد بقول يلا دليل الثاني اصبر خل اتذكر ها ان الظاهرة ظاهر حال المسلم لا يجري الا متى بعد ما تستكمل الاركان ويقع الخلاف في شرط فاسد نقول الظاهر ان المسلم لا يقدم على ما هو شرط فاسد. اما اذا الاختلاف في ركن العقل يعني شو في ركن العقل يعني اصلا ما معلوم اني انا بالغ حينما ظننت ما معلوم اني بالغ بعد هم نقدر نطبق ظاهر حال المسلم ما معلوم اني بالغ شنو معنى نطبق ظاهر حال المسلم ظاهر حال المسلم هذا فرع عن يكون اكو عندنا هذا الانسان مسلم بالغ عاقل اذا ما معلوم انه هذا بالغ عاقل شلون نقول ظاهر حال المسلم الى اخره يجاب الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا كلامك انما يتم اذا كنا اثنيناتنا نشك في شنو في شنو اثنيناتنا احنا منو البائع المشترك ضامن والمضمون له نشك في من في العقل في البلوغ وقع الاختلاف في البلوغ واثنيناتهم يشكون في من في البلوغ ولا يتم لو كان الاختلاف في غير البلوغ من اركان العقل مثل من غير البلوغ من اركان العقل اختلف في انه البيع بحر او بعقل هذا اختلاف في ركن العقل لكن ليس هو البلوغ هنا ظاهر نقدر نطبقه ولا بل احنا رياجيل اثنين عقاد الظاهر لا نقدم الا على من على العدل فهاي حكايتك من ان الظهور لا يتم في ما اذا شكوا في اركان العقل انما تتم اذا كان ذلك الركن اللي قاعد اكرر اللي اختلفوا فيه هو ماذا البلوغ على العقل يعني الاهليه اما اذا غير البلوغ غير الاهليه ما يمكن كلامكم ميتون يعني الظهور يمكن تطبيقه وايضا شيء ثاني اذكر حتى لو شكوا في البلوغ لكن واحد كان يشك والطرف الاخر كان حتما بالغ عاقل مع ذلك يمكن تطبيق قصاص الصحه لكن شلون نتمسك بالظهور بان هيك نقول ان ظاهر حال المسلم لكن يا مسلم قصدنا يا مسلم قصدنا مو هذا الشيء لا هذا ما يمكن تطبيق عليه ذاك الطرف ذاك الطرف يعني مين يقولوا يا ذاك ذاك ما ادري المضمون له ما ادري شو يسميه الى اخره ذاك بالغ عاقل ذاك نطبق الظهور يعني نقول عباره انه لا يقدم الا على التصرف الصحيح فالخلاصه من الاول افهرس يا اخي يرد على الوجه الثاني الوجه الثاني الذي ذكروش قالوا لأنه عند الشك في الأهلي في ركن العقيد أساس الصحة لا تجري لأن الظهور لا يتم ظهور حال المسلم لا يمكن تمسك به فإن الظهور يمكن تمسك به إذا أحرز أن الشخص بالغ عاقل له الأهلية ثم شككنا في أنه تصرف فاسد من ناحية أخرى من ناحية شب فاسد أما إذا شك في أصل الأهلية بعد ما نبغى نقول ظاهر حال المسلم البالغ العاقل أنه لا يقدم إلا على صحة ما معلومة بالغ عاقل شنو حتى تطبق الفاسد حتى تتمسك بالظهور الشيخ الأنصاري شو جاوب يقول هذا الكلام إنما يتم لو كان الاختلاف في الأهلية هاي أولا وبشرط ثاني وأن لا يكون وأن يكون كلاهما شاك في الأهلية اما اذا الاختلاف في غير البلوغ من سائر الاركان هذا الاختلاف في البلوغ، ولكن الطرف الآخر محرز البلوغ محرز العقل، فنطبق الظهور في حق ذاته. بل مولانا بلي طبق العبارة. يقول: وأما ما ذكره من أن الظاهر إنما يتم مع الاستكمال المذكور، استكمال يعني العقد لأركانه، لا مطلقا، فهو إنما يتم إذا كان الشك من جهة بلوغ هذا العاقد. الفاعل من هو الفاعل يعني من هو؟ هو هذا الذي يجري مسألة الصحة ويشك في من في بلوغه، الذي يشك في بلوغه. هو بعد هذا يشك في بلوغه يجري صحة. بل إنما يتم إذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل ولم يكن هناك، يعني إذا كان الشك في البلوغ، أما إذا في بلوغ الفاعل، أما إذا كان الشك في الركن لكن غير البلوغ. الشك في البلوغ من جهة البلوغ، لكن كان هناك طرف آخر، يعني طرف آخر كان بالغ آخر، فكان يتم بشرطين. فما يتم كلام إذا كان الشك بلوغ وبعد شان ولم يكن هناك طرف أعلم البلوغ بحيث يلزم حد فعل ذلك فحد فعله جاء فحد فعل هذا هو آن الشك. مثل ما لو شفي أن هذا الرجل مثال الفاعل يشوف فحد من جهة البلوغ ليس هناك طرف مقابل، مثل ما كما لو شك في أن الإبراء أو الوصية صدر منه حال البلوغ أم قبل البلوغ. الإبراء متقوم بكام؟ بواحد. الوصية متقوم بكام؟ من الإيقاعات بواحد، ما تحتاج إلى طرف ثاني. فإذا شكيت أنه في حال بلوغ أبرأت أو وصيت أم لا، هنا شك في البلوغ وليس هناك طرف مقابل بحيث يلزم من صحة فعل ذاته صحة فعله. أما إذا كان الشك في ركن من العقد لكن غير البلوغ، أنه هذا حر وعابد المبيع كان كأحد العوضين، يعني شك في أحد العوضين أنه حر وعابد، أو الشك في البلوغ لكن كان أكو طرف مقابل يلزم من صحة فعله صحة فعلي، أو في أهلية أحد طرفي العقد فيمكن أن يقال، فيمكن أن يقال. بالنسبة للأول سنقول الأول ياه الأول، يعني إذا كان الشك في ركن آخر من العقد غير أهلية المتعاقدين فأحد العوضين جميعا، نحن بالغين عاقلين لكن اختلفنا على أنه على حر يقال. يقول فيمكن أن يقال إن الظاهر من الفاعل في الأول، الصورة الأولى مثل الشك في ركن آخر غير من العقد فأحد العوضين، والظاهر مو من الفاعل من ذاك الطرف الآخر ذاك الرجال الكبير قاعد المحال البائع يعني، ومن الطرف الآخر في المثال في الصورة الثانية. شفتوا يا أخوان، يعني عند شك في أهلية أحد طرفي العقد الظاهر من الفاعل في الأول والظاهر من الطرف الآخر فكأن لا يتصرف فاعل. إذا أنت إصالة الصحة يمكن تطبيقها حتى إذا كان الشك في الأركان، لكن قلنا بشرط إما أن يكون الشك في غير البلوغ وإما الشك في البلوغ لكن مع وجود طرف آخر يلزم من صحة فعله صحة فعله. بس مسألة الضمان يا إخوان شو تعدوها؟ مسألة الضمان يعني إذا واحد ضمن وشك في بلوغه نقدر نطبق الظهور بعد إصالة الصحة، نقدر نطبق على هذا الكلام. الشيخ الأنصاري يقول إذا فرضنا ضمنت من دون استئذان منين؟ من أحد. هو الأحد اللي بيكون أستأذنه مثلا مناسب منين؟ مضمون له ومن الشي يسمونه مضمون عنه، فأنا ضمنت من دون شي يسمونه، إذن هذا ولا إذن ذا. فهنا أنا بعد إصالة الصحة يمكن تطبيقها أو لا؟ لا. ليش؟ لأن الشك هنا في الصحة ناشئ منين؟ من الشك في أهليتي، ولا يوجد طرف آخر يلزم من صحة فعله صحة فعلي. بل لكن ما يجوز للرجوع، مو مجوز للرجوع على المضمون عنه، مو أنه ليس صحيح المضمون عنه، أما من دون إذن المضمون عنه صحيح صحيح من دون إذن له له هي هم على ذلك. نعم مسألة الضمان يمكن أن يكون من الأول من الأول إلى 20 من الأول. هذه غلط وتلسويون إهمالا. الشيخ قام يفعل بالألفاظ من الأول يعني شنو من الأول يعني من موارد التي شنو لا يمكن التمسك فيها بالظهور لا يوجد فيها ظهور ظاهر حال المسلم لا يمكن التمسك به لكن بشرط إذا فرض وقوعه بغير إذن من المديون ولا قبول من الغريم فإن الضمان حينئذ ولا من المديون فواضح عن المضمون عنه ولا من الغريم يعني شنو مضمون له فإن الضمان حينئذ فعل واحد وشك في صدوره من بالغ أو غير بالغ وليس له طرف آخر إذن فلا ظهور في عدم كون تصرفه فاسدا لكن الظاهر أن المحقق الحل المحقق ماذا الكركي رضوان الله عليه في مسألة الضمان إذن فقد واحد يقول شيخنا من خلال هذا الكلام تبين إنك وأنت تبين أنك وأنت إنك وأنت يعني منه أنت وأنك تشغل الأنصاري من الموافقين للثرثي عش قبل شوية تحمل عليه والثرثي قال شنو في مسألة الضمان الحق اللامع ويا الضامن يعني ما يتمسك بأساس الصحة شوف صدعك بنفس النتيجة أنا وافقت ما عدا مما بدا شو أول شيء تعرفوا لا التصار الضماء صلح صار شنو ما كان شنو يقول بلي لكن الظاهر ماذا أن الكرسي لا يقبل إصالة الصحة حتى إذا كان الاختلاف في غير البلوغ في بقية أركان العقل وإحنا ماذا موافقين للكرسي فقاطع وفقاطع وفقاطع إذا كان الاختلاف ماذا في الأهلية ولم يكن هناك طرف مقابل بينما هو كلامه ما مقتصد هالصورة بس قد واحد يظن للشيطان من قال كلام الكرسي ما مقتصد هالصورة نقول راجع عباره دراجع علبة النظارة دراجع يا أخي جوجدا قال ولو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد يعني الاختلاف في من هنا لا في الأهلية اختلاف في ركن آخر غير الأهلية وبعد ويوجد طرف آخر لأن قال اختلفا هاي ألف شنو شي يسموها الاثنين ظاهره أنه ماذا يوجد طرف مقابل ويقعد أحسن مستأذنة فكلامه ما يختبر لذلك يقول لكن ظاهر أن لم يرد خصوص ما كان من هذا الحديث الذي حسن لم أنه قال صحمة الجبي وظهر ما يجبي بل يشمل كلامه الصورتين الأخيرتين الصورتين الأخيرتين عن شنو إذا كان الاختلاف في ركن آخر غير الأهلية لقرينة العبد والفرد وبعد وصورة ما إذا كان هناك طرف ماذا آخر يلزم من صحة فعله صحة فعلي بقرينة ألف الاثنين في قوله اختلفا فراجع نعم يحتمل يحتمل ذلك في عبارة التذكرة عبارة التذكرة يحتمل أنه ماذا ما يريد أن الصورتين يريد ماذا صورة الاختلاف في الأهلية مع عدم وجود طرف آخر ليش قال يحتمل تكتف البن النكاتف الصغيرة يا أخي بن النكاتف صغار صعبة خلي أقول له ليش قال يحتمل في التذكرة ذلك لأن هيك عبارة ما موجودة في التذكرة نعم لو اختلف في كون المحر وحبه على أي حال نقطة ثم إن تقديم بسارة سطر بعد يا أخي ثم يقول للشيخ الأنصاري للكركي انت قلت إصالة الصحة وين تدري وين تدري تختص شوكت اذا اختلف اذا اكملت اركان العقد واختلفوا انه اشترطوا شرط فاسد او ما اشترطوا شرط هنا تدري إصالة الصحة الحق ويا من يصير ويا الذي ينكر اشتراط الشرط الفاسد الشيخ لأفات الصحة هنا يمكن تطبيقه يقول يا شيخنا الكركي بناء على رأيك أمت من الموت من الإماتة أمت أنت ولن تبق موردا حتى نصف مورد واحد لأفات الصحة الكركي يقول ليش هو هنا إذا اختلفوا في الشرط أنه شرط وشرط فاسد يولا يقول للشيخ الأنصاري إهنانة نجري إصالة عدم الاشتراط فشتفنا هل اشترطنا شرط فاسد ولا الصحابة يقول أصح عدم سواء قلنا لإصالة الصحة أم لا سواء هذا الشرط صحيح أم فاسد كان، فصارت عدم هذا الاشتراط. فإذا على هذا الأساس إهنام الحقوية المنكر للشرط الفاسد مو من باب إثبات الصحة، من باب عدم الاشتراط، سواء كان ولذلك تجد أن الحق معه وإن لم يكن هذا الشرط فاسد بل كان صحيح. إذا واحد ثاني ينكر وواحد يدعي الحق ويا من هو المنكر من باب إثبات عدم الاشتراط، فإثبات الصحة إذا ما لها مورد يا أخي. يعني ما نقول إن مشكلة ثانية نصف أو نصف ما يرد على الشيخ الأنصاري إن أنا إذا اتفقوا ماذا على الاشتراط، ولكن ماذا اختلفوا في شيء يسمونه فحش وفساد. ثم أن تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس تقديم مدعي الصحة، صحيح أن قدم قول لكن مو من باب تقديم قول، بل لأن القول قول منكر الشرط صحيح أن كان عصا إذا كل من ينفي عدم الاشتراط. فلا دخل لهذا بحديث ذات الصحة يا أخي، ما إلى رسول ذات الصحة يا سواء كان هذا الشرط الذي يختلف فيه صحيح أم فاسد الحق هي المنكر، وإن كان مؤدى صحة الحق فيما إذا كان الشرط المدعى، وإن كان مؤدى صحة العقد فيما كان الشرط المدعى مفسدا هذا ولا بد من التأمل والتتبع. يقول ولا دخل لهذا بحق، وإن كان مؤداه، مؤداه يعني مؤداه شنو أصالة عدم الاشتراح، مؤداه ما بش مؤداه أصالة الصحة من تبقين لكن مو من باب أصالة الصحة من باب عدم الاشتراح. وإن كان مؤداه عدم الاشتراح هو الصحة فيما إذا كان الشرط المدعى مفسد، إذا كان الشرط المدعى مفسد فإفاسة الصحة مؤدى الصحة، فعلى الاشتراط مؤدى شنو الصحة تبقى بالمؤدى، لكن الوصول إلى النتيجة مو من باب إفاسة الصحة بل من باب إفاسة عدم الاشتراط، والحمد لله رب العالمين.